أحبابنا في الله. هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام. إنما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل في القيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. نعم فرق كبير. نعم. وعن أبي رمزة قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليه ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود. نعم. في هذا الحديث يقول أتيته ومع ابني فقال من هذا، وكأن هناك سببا أوجب أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكده فقال ابني وأشهد به. والظاهر والله أعلم أن هناك فرقا في الشبه أو في اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أو أن أبا رمسة كان صغيرا لا يحتمل أن يكون هذا الابن ولدا له فقال من هذا. وأما مجرد سؤال ثم يقول ابني وأشهد به فهذا بعيد، فلا بد أن يكون هناك سبب للسؤال. فقلت ابني وأشهد به، أي هذا ابني، فهو خبر مثل محذوف. فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. لا يجني عليك يعني لا تتحمل جنايته، ولا تجني عليه يعني لا يتحمل جنايتك. هذا المعنى. وليس المعنى أن الأب لا يمكن أن يجني على ابنه، يعني ربما يجني عليه، ربما يضربه، وربما يجرحه، ربما يقتله، وكذلك العكس. لكن المعنى أنه لا يتحمل جنايتك ولا تتحمل جنايته. وعلى هذا فالأب لا يحمل من الدية إذا كانت على العاقل الشيء، يعني لو أن شخصا قتل إنسانا خطأ فالدية على عاقله، والعاقل هم الأقارب. لكن هذا الحديث يدل على أن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئا، لأنه قال لا أجن عليك ولا تجن عليك. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول والفروع، وأن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئا، ولكن القول الراجح أنهم يتحملون، وأنهم أولى بالتحميل ممن وراءهم، لأن القرابة الذين سواهم من أين كانوا قرابة لك؟ منهم. فإذا كان هم الأصل فكيف يحمل الفرق ولا يحمل الأصل؟ فالصواب أن الأصول والفروع من العاقبة كمن سواه. ولكن يبقى أن يقال كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يجاب عن هذا الحديث أن المراد الجناية التي يكون فيها قصاص، الجناية التي يكون فيها قصاص، يعني لو جنى الابن جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من أبيه بدلا عنه، ولو جنى الأب جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من الابن نيابة عنه. أما مسألة الأدية فإنه لا تعرض للحديث فيها. هذا هو الصحيح. في هذا الحديث فوائد: أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معرفة أحوال أصحابه لقوله من هذا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلما سأل علم أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه وأن أحوال أصحابه مما يعنيه، إذ لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير حسن الإسلام، هو أكمل الناس إيمانا وأشدهم تقوى لله عز وجل. فإذا يستدل بهذا الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال أصحابه. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم من قاضي أو عالم أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا استلحق ابنا له فإنه يلحقه ولا يكلف البين به، وهو كذلك. فإذا استلحق الإنسان شخصا قال هذا ولد فإنه ولد، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا ينازع فيه، والشرط الثاني أن يمكن كونه منه. فإن نوزع فيه نظر، إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهد الحجر. وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنه يعرض على القائد الذين يعرفون النسب بالشبه، فمن ألحقته القافة به لحقه. ومن فوائد هذا الحديث صحة إطلاق الشهادة على الإقرار لقوله: وأشهد به، أي أقر به. وقد سمى الله الإقرار شهادة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو إيش؟ ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس إقرار، والشهادة على الغيب للغيب شهادة، والشهادة للنفس على الغيب دعوة. هذه ثلاث أشياء: الشهادة على النفس للغيب، ما هي؟ الشهادة للنفس على الغيب دعوة، الشهادة على النفس للغيب إقرار، الشهادة للغيب على الغيب شهادة. ولكل واحد منها أحكامها المعروفة في الفقه. ومن فوائد الحديث أنه لا يقتص من أحد عن أحد، حتى الابن لا يقتص منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه. فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدا، قطع يده عمدا، فإنها تقطع يده إذا تمت الشروط. فلو قال ابنه: يا جماعة هذا أبي، اقطعوا يدي بدلا، هل يمكن من ذلك؟ لا، لأن الأب لا يجنى على الابن. وكذلك بالعكس، لو أن الأب قطع يده شخص عمدا وتم شروط القصاص وأردنا أن نقتص منه، نعم نعم، بالعكس، لو أن الابن قطع يد عمد، قطع يد إنسان عمدا وأردنا أن نقتص منه، فقال أبوه: اقتصوا مني، لأن ابن شاب في مستقبل العمر، وهذا الأب شيخ كبير، نعم، فقال: اقطعوا يده بدلا عن ابني فإنه لا يمكن، لقوله: لا يجن عليك ولا تجن عليه. هذا هو معنى الحديث الذي تدل عليه الأدلة. أما مسألة تحمل العاقلة فالصواب أن الأصول والفروع يتحملون كما يتحمل غيره. ثم قال: باب دعوى القسام، باب دعوى الدم والقسام. اي نعم، لان ما جاء بها، ما جاء بها المال. مسائل الشعور يعني معناه: اذا جنى انسان على شخص فاذهب شعره، فقد قال كثير من العلماء انه ليس في هديه، لان الشعور في حكم منفصل فلا دية فيه، وقال بعض أهل العلم بل فيها دية، كما أن الأسنان فيها دية مع أنها في حكم المنفصل، فكذلك الشعور. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن فيها تفصيل. إذا كان إذا أذهب الشعر الذي ليس فيه ليس في الإنسان منه إلا واحد ففيه دية كاملة، كاللحية مثلا، لو جنى على شخص حتى ذهب شعر لحيته نهائيا ولا يرجى رجوعه فعليه دية كاملة. لكن هل يمكن هذا؟ نعم يمكن، إما بكيها، لأن إذا أحرقت النار مكان الشعر ما ينبت، وإما بغرز إبرة تحط الشعر وتميت منابته. نعم، المهم إذا جنى عليه حتى عجب الحتة فعليه دية كاملة. قال بعض العلماء وعجبا للسفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفية، حتى إن بعضهم يستعمل فيها المناقيش، مع أن فيها في الشرع دية كاملة، مما يدل على قيمتها لأنها جمال وجه الرجل. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، ما في الإنسان منه شيئان، في الواحد النصف وفي الثاني النصف، ما فيه أربعة ربع الدية، مثل لا الأهداب، الأهداب أهداب العين هي أربعة. الشارب قالوا له قالوا فيه حكومة، لأنه مما تشرع إزالته، وليس هو مستقلا في الحقيقة، فيه شيء من التبعية للحية، ففيه حكومة. نعم، مع أنه يشرع تخفيفه وحفه، لكن ليس تخفيفه وحفه كإزالة الكلية. وما عدا ذلك من الشعور فإن فيه حكومة. طيب، إيش المنافع ذكرناها، ذكرناها في أول ما تكلمنا على الدية، دية الأعضاء. وش قلنا في المنافع؟ من جنى على عضو فأشله ففيه دية إلا شيئان، الأنف والأذن، ذكرناها. أما المنافع الأخرى كالعقل والنسل والإحساس وما أشبهها فهذه كلها فيها دية. يعني لو أن شخصا جنى على إنسان فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره فعليه دية كاملة، لأن هذه المنفعة لا توجد في البدن، لا يوجد في البدن منها إلا واحد. الآن ناخذ بالتفصيل. باب دعوى الدم والقسامة. القسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وصورة القسامة أن يقتل قتيل لا يعلم قاتله، فيدعي أولياءه أن فلانا قتله، يدعي أولياءه أن فلانا قتله. فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمن على من عمل. فنقول للمدعي ايتي ببينة على أن فلانا قتل قتيلا، وإلا فلا شيء لك، يحلف المدعي عليه وأنت. لكن إذا كان هناك قرينة تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلان، فحينئذ يأتي دور القسامة، حينئذ يأتي دور القسامة. ولكن ما هذه القرينة التي تثبت فيها القسامة؟ القرينة التي تثبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فهي قرينة، منها العداوة الظاهرة بين القبائل، ومنها أن نجد شخصا معه سكين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه، هذه قرينة، قرينة ظاهرة. والقرائن كثيرة، المهم القاعدة: كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة فهو قرينة. أما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل، وإنما قصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن المدعي عليه إيش؟ البينة، وأنا لا تقبل دعواه. ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله في العداوة الظاهرة: وجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل هدأوها رأي منا وشادة، حينئذ نجري القسامة ونقول لأهل القتيل: عينوا القاتل، عينوا القاتل. فإذا عينوه قلنا: طيب هذا القاتل، عندكم بينة؟ قالوا: ما عندنا بينة. طيب احلفوا 50 يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبه، احلفوا 50 يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم، وتوزع الأيمان على وارث الدم، يعني على وارث المقتول توزع. فإذا كانوا 5 كان على كل واحد 10، وإذا كانوا 3 كان على كل واحد 13 ثلث، 17 على كل هذه يجبر الكسر، احسبوها فيما بعد، الكسر ما قال يجبر الكسر فتكون على كل واحد 17. فنقول احلقوا 50 يمين على أن هذا قاتل صاحب، أن هذا قاتل صاحب. فإذا حلفوا قلنا: خذ اقتلوا، فيقتلون. وفي هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة التعاون من وجوه 3. الوجه الأول أن اليمين صارت في جانب المدة، والأصل أنها في جانب المدة عليه. ثانيا أن الأيمان كر الأصل، والأصل أن الأيمان لا تكرر واحد. ثالثا كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروا، يعني إن رأوا فالأمر ظاهر، لكن إذا كانوا لم يروا فكيف يحلفون على شيء لم يروا؟ ولهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله أن الصحابة امتنعوا أن يحلفوا، قالوا: لا، كيف نحلف ونحن لم نرى؟ فهذه 3 أوجه خالفت فيها القسامة القواعد المعروفة في الدعاوى. فما هو الجواب؟ نقول: أما الجواب عن الأول وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدعي والأصل أنها في جانب المدعي عليه، نقول: الأيمان ليست في جانب المدعي دائما، الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. يعني العناية لا تكون دائما في جانب المدعى عليه، بل هي في جانب إيش؟ أقوى المتداعيين، سواء كان المدعي أو المدعى. واضح؟ ولذلك إذا ادعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له احلف مع الشاهد وخذ. يأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد. أن تكتب تاريخ الحلقات كل ليلة تاريخة درس من هذا تكتبوا، وهذا الدرس يسأل أحد لتستبزل فيه. نعم نعم نعم ذكرنا الجمع كيف نجمع ألف يعني كيف نعتبر ناس ألف ناس إبل من الإبل ها؟ يعني مية إيه؟ ها الآن يعني إيه الآن هذا بارك الله فيك. ذكرنا أن بعض العلماء يقول أصول الدية خمسة: إبل وبقر وغنم ودنانير ودراهم. وبعض العلماء يقول لا، الأصول هي الإبل، الأصل هو الإبل، وهذه قيمتها في ذاك العهد. لا الآن، الآن الأدية تعتبر بالإبل. طيب الحين ممكن أقول لهم أبغى أعطيكم دراهم؟ ما أخذ، إذا قالوا لي الدراهم، إذا قالوا أعطيكم الدراهم كنا لا بأس، نقوم الإبل كم تساوي؟ 100 بعير تسوى 100,000، أعطنا 100,000. نعم ريال، نعم نعم 1,000 مثقال هو الذهب جعله الرسول 1,000 دينار، قال وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. يعني الآن نقول على المذهب إن شئت أعطنا 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2,000 شاة أو 1,000 مثقال ذهب 1,000 دينار أو 12,000 دينار مخير، ما في تحويل على المذهب. ما يخالف، لكن تعرف أن الذين يريدون أن يدفعوا الدية ما هم راح يقوم بالدنانير وعندهم الدراهم. دقيقة، أقول 12,000 إذا قلنا إنها أصل حولناها إلى الدراهم، دراهم مميدة الآن بلغت هذا المبلغ القليل كده ولا لا؟ إذا قلنا 1,000 دينار أيضا أصل، 1,000 دينار أصل تبلغ أكثر من هذا. من الخالف كثير الذين عليهم الدية بأيهما يأخذ؟ الذي عليه الدية. طيب إذن هو الخيار للذي عليه، الخيار للذي عليه الدية. فإذا قال أنا أريد أن أدفع من الفضة قلنا 12,000 درهم. واضح؟ أما إذا جعلنا الأصل هي الإبل كما هو صحيح تقوم الإبل. نعم لقصة تقصة نصفة ثلاثة أرباع، نصفة نصفة دية ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع دية ما هكذا. نعم ثلاثة نصف نعم قال أقطع الرابع على السير نصفة دية 20. هما ذكرنا في أثناء الدرس إنه إذا قال أقطع الرابع لجي ترجع إلى 20، كنا لا ترجع إلى 20 ونقطع أصبر. نعم واضح؟ لكن إذا قالت المرأة أنا نفسي عن القصاص نعم. هو إذا كده أي نعم نأخذ منها 40 أو 20 نأخذ منها 40 نعم، لأن هذه دية مستقلة، هذا دية مستقلة من مثل دية الخطأ. إذا قضى 10 ست صار من كف واحد ولا نصف؟ إذا تعدى ثلاث. المهم إيه المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله هي سهل الله لها. نعم. عند الوقت. أما على أخبار فهل نقول إن الأجفان دية، إن للأجفان دية كاملة وللأهداب دية كاملة فتكون ديتان، أو الأهداب تابعة للأجفان؟ الجواب تابعة لها. إذا قطع الجفن فالشعر لا دية له. وهذا الطالب محمد محجوب، هل عندما يستمر الإنسان على دخوله، هل عندما يستمر الإنسان على دخوله والإمام في الصلاة يحق عليه قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هل عندما يستمر كذا؟ أقول هل عندما يستمر يستمر إلى أن يحدث؟ يستمر في حياته. ها؟ يعني كلما تلاقيت من مثلاً مساجد فاضي أو أي صلاة، يعني تجد أنه كان وين يدخل يعني في الوضوء كذا. يعني إذا تفاقم الصلاة. نعم. ما يخشى أن يحق عليه هذا إذا قام الصلاة قام كسالى، يصير فيه صفة من صفة المنافقين نسأل الله. وهذا يقول إن تحريك السبابة يكون بسنتين، بينما سمعت أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على يده اليمنى وعقد 53. هذا صحيح ولا منافاة بين القولين، لأن ذكر بعض الأفراد لا يدل على التقييد، فإذا جاء من دليل آخر أنه يفعل بين السنتين كما يفعل التشهد لم يكن معارضا لأنه لا منافاة. عندنا بعض مراجعة سمعنا يا سعد. طيب كم بلغت؟ بلغت حسبنا أمس جرمتي 3,600 ولا 62. طيب هذه فضة. الآن الفضة أظن تستوى 10 ريالات. 30,000 36 600 33 3,660 سبحان الله ما حرر من أحلام. كم حرر كان السعد؟ إذا كان تحت من 10 إيه؟ 3,600 إيه نعم 3,600 طيب حتى 3,600 ما تبلغ 100,000 الآن فيه 100,000 بناء على أن الأصل هي الإذن وأنها تزيد وتنقص. سمي سعد أخرجه أبو داود في المراسيل والنساء وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد. طيب من أخر أحمد؟ من يعرف يعني؟ لأنه والله أعلم ما عثر عليه إلا بعد أن كتب هذا. لأن الشيخ المصطلح ما يقدم أحمد حتى على البخاري وقال أخرجه أحمد ثم يقال أي نعم، لكن لأن هذا اطلع عليه بعد أن كتب الحديث. نعم وطاف الدرس ايش هو العوض المأخوذ عن نعم ما دونه، يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية في النفس فما دونها، وهو موافق للغة، اللغة والسلاح واحد. طيب، كم دية الرجل المسلم؟ 140 خطأ. هنا 40 الرجل المسلم خطأ. ها كم دية الرجل المسلم؟ ناس من الغبر خطأ. نعم ما عندي غير هذا. من يعرف؟ كان عبدا أو سبعا فيها أرباع. لا دعني من كونه أرباع ولا أخماس، لكن كان عددها فقط. عددها؟ نعم الرجل المسلم ثلاث من قال من أخ الإبل فيكون عددها 100 من الإبل. خطأ. ترزاق كان حرا نعم خطأ. كان حرا نعم. وإن كان عبدا فقيمته. ما تقولون؟ صحيح. إن كان حرا فمئة من الإبل، وإن كان عبدا فقيمته. طيب ما مر عليها هذه؟ لا ضبط. صحيح؟ سبحان الله. لا العبد، العبد في ضمان يجرى مجرى البهاء، يضمن في الجروح في قطع الأعضاء في الدية كاملة مجرى البهيمة بالضبط. طيب ما هو الضابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء الإنسان؟ نعم أي ما كان في الإنسان منه واحد مثل الآن. أحسنت. وما هو الضابط فيما فيه عسر الدية؟ هذا يكون فيه منه عشرة. ما في الإنسان منه عشرة مثل أصابع اليدين أو أصابع. ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلا؟ كم لكنها شلة. انتبه لها. أذن شلة. طيب ما تقول في رجل قلع عين رجل عورة؟ ها كيف ما هذا الشيء؟ الأذن العورة مع الشيء والأذن الشلة، العين العورة مع الشيء والأذن الشلة. وهذه قلعها قلع أخذها بعروقه حتى بقى مكانها حفرة. ما تقول؟ هذا أنا السؤال. رجل قلع عين الأعور العورة حكومة أي قلع مرة. المهم احكم ثم عدل في حكم. لماذا؟ فاقد المنفعة. طيب الأذن يعني إذا جنى على أذن شلة لزمه دية الأذن كاملة فهي مستثناء. أفهمتم يا جماعة؟ طيب جنى على عين فأذهب بصره. اسمك؟ كمال. يلا كمال. جنى على عين فأذهب بصره وبقت عين أذهب منفعتها وعين نصف دي. نصف دية العين ونصف دية الكل. يعني دية العين كاملة. تمام دية العين كاملة وهي نصف دية. طيب وجنى على أذن فأشلها. فإذا جنى على أذن شلها كانت لا لا تعليم سليمة جنى عليها حتى أشلها. ليس عليه دية أذن كاملة. ما وش عليه؟ عليه حكومة. عليه حكومة؟ ما الفرق؟ الفرق أن الأذن والأنف مستثناء. مستثناء لأن محصول الصورة الشكل. تمام. طيب هل تستطيع أن تحرك أذنك؟ هذا السؤال اللي فوتت. كيف شلل؟ أقول هذا السؤال الذي أريد أن أسأله. أسألك الآن، هل تستطيع أن تحدث أذنك؟ لا أستطيع، بعض الناس تستطيع. نعم، بعض الناس تستطيع وأنت لا تستطيع. نعم، وقلنا القاعدة أنه لو جنى على الأذن حتى صار شلل فعليه حكومة، لأن أفضل أن تتحرك هي جمال، ولأجل هذا الغضاريف اللي فيها لأجل أن يدخل الصوت بهدوء على الطبلة وما يتعلق به. طيب نعم إيه فضل السعر وفضل الحركة أيضا إذا كانت تتحرك. يلا نعم السؤال أنا أسألكم الآن ما في مناقشة. يلا نعم إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أتلف واحد من هذه الثلاثة. لا يتلف الإنسان شيء فيه ثلاثة، وإلا في القاعدة يكون فيه صفة الدية. طيب وهو الأنف، يعني مال من الأنف يتضمن ثلاثة أشياء: المنخرين والحاجة. إذن في الواحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة الدية كاملة. طيب ما هي الهاشم يا عبد الله بن الطرف؟ إيش؟ تيين ما في شيء مثل ما الموضوع ما عندي. أنا ما أسمع مثل الموضوع إلا هالساعة. هي التي تكون عند الشدة الشجة، هي التي تنفصل إلى الدماغ. الهاشم ما عرفنا. ما تعرف هاشم؟ لا لا عرفنا عرفنا. عمر هي التي تورث العظم وتهشمه، صح؟ هذه الهشم. طيب ما الفرق بينها وبين المنقبلة يا جماعة؟ ما حضرت الدرس؟ حاضر؟ لا لا صراحة صابر صالح. المناقلة تهشم توضح العظم وتهشم وتنقل عظامه، والهاشمة ولا تنقل العظم. طيب هذا فرق. هل بينهما فرق في مقدار الدية صالح؟ ما الفرق؟ كم فيها؟ الناقل خمس من الإبل، خمسة عشر من الإبل، والهاشمة ها؟ لا وش فيها من الدية؟ عشر من الإبل، والموضحة توافقون على هذا؟ طيب أيما يا آدم أعظم، الدامغة أو المأمومة؟ المأمومة أبلغ. نعم ما هي المأمومة؟ ودع المرأة. هذه تصل إلى الدماغ ولي إلى أم الدماغ، يعني اللي تصل إلى أب الدماغ هذه دامة. طيب والدامة ها نسيت دامة، نعم تصل إلى أم الدماغ وتخلقه. إذن أيهم أشد يا آدم؟ ها الدم. فهم الفرق بينهما من حيث الجناية، ما الفرق بينهما من حيث الدية؟ ها والدامة تلفتي هو أقصى قولا واحدا في المسألة أو فيها قولا. نعم إيه. نعم قول الأول قال أنها تلفتي وقسوا عليها المأمومة، قالوا إذا كان المأمومة تلفتي فهذه من باب أولى تكون تلفتي. نعم وقول الثاني قال أنها تلفتي وشهد الدعاء صحيح؟ هنا الصحيح أن الدامة فيها في الفدية وزيادة أرش، لأننا رأينا أن الشرع جعل كلما عظمت الجناية ازدادت الدية، فالمرح 5 والهاشمة 10 والمناقلة 15 والمأمومة 3 الدية. الدامة لا بد أن تقرأ أنا المأمومة لأنها أعظم. ما هي دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد؟ خالد طيب كيف الأربعة أخمار؟ يعني من بيت يكون كم بين اللبون؟ 20 و20 من بيت اللبون. طيب التغليظ هل يكون في العمد او الخطأ او شبه العمد؟ اخذت شرابي؟ ها؟ السؤال يعني لا يكون يلتك ها؟ خير يوم حكم الأخ العقيري العقيري. نعم يجيب العبد يا نعم التغليل يكون في شبه العبد فقط وفي العبد وفي العبد والخطأ ليس فيه تغليل. وقد ذكر لي بعض الطلبة أننا قلنا إن شبه العبد ما في تغليل. نعم وإذا كنت قلت ذلك فهو أسق لسان وإلا فيه التغليف. طيب نريد الآن التفريق بين جناية الثلاث العمد شبه العمد مغلق. أين لا ما أسمع ما الفرق بين جناية الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفارة؟ عباس القتل العمد هو أن يقصد القتل بما يقصد غالبا، وفيه القصاص وشبه العمد. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقصد غالبا. نعم من العصى والصوت. نعم والخطأ ألا يقصد الجناية أصلا. نعم يعني طيب أحسن. هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. الفرق بينهما من حيث الدية. عبد الله يعني نعم. إذن نقول الكل أدي فيه 100 من الرجل، لكن أسنانها تختلف. في العم مغلظة أرباع، وشبه العم كذلك مغلظة أرباع، والخطأ مخففة أخماس. طيب، في أي هذه الجنايات تجب الكفارة؟ الرحمن تجب الكفارة في العام، وأما الخطأ وشبه العام في الجميع، وإن كان قسم رابع بعد مثل أيضا. أنت ما حرك الروس؟ ها؟ تجب الكفارة في العام وشبه العام. طيب، قليل اللي فاهمين سبحان الله. هنا تجف العمد فقط خطا. نعم، في الخطا فقط، خطا في الكل خطا، في الخطا وشبه العمد. ايش تقولون؟ صحيح. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لا أهل إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يكن فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، لأن شبه العمد ملحق بالخطأ، حيث إن القاتل أو حيث إن الجاني لم يقصد القتل. طيب، إذا وما هو الذي فيه القصار من هذه الجنايات الثلاث؟ العمد فقط كذا، صحيح. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصار. إذا اختلف هذه الجنايات من عدة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء. يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص، وفي أن فيه كفارة، وفي أن الدية على العاقبة. أردتم؟ رجل أمسك شخصا ليقتله الآخر، فما العمل؟ رجل أمسك إنسان ليقتله الآخر، سامح. حتى يموت. هل هناك دليل؟ طيب، وهل هناك دليل على التفصيل؟ أقيم. نعم، لأنه مفصل، قال: إن تواضع الرجلان على قتل هذا قتلا جميعا، وإن كان بداه مواطاة فالحكم كما سمعت. ما هو يحبس الممسك ويقتل القاتل؟ لو تمالع علي أهل صنعاء لقتلتهم به. أحسن، هذا بناء التفصيل. طيب، نعم، لا بأس. قال كل ما في الله ما في الله. حديث عمر: يا خالد، لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختيرت الدية فكيف تكون؟ تمالأ رجل على قتل إنسان وقتلوه واختيرت الدية، يعني قال أولياء المقتول نريد الدية، أو على كل واحد دية، كيف توزع؟ ألسنا قلنا لأنهم يقتلون جميعا لو طلب القصاص؟ فما الفرق بين الدية والقصاص؟ ما تقولون؟ صحيح؟ طيب كيف تصنف دية الخطأ؟ أربعة دية الخطأ أربعة كيف؟ متأكد أن أربعة لأن فيها نفس العار دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم سعد أخماسة كيف؟ أخماسة عشرون بدعة وعشرون بن كربون عشرون بن فخاط عشرون بن كربون وعشرون جدع إيش؟ كنت جدع حق صح نعم والعمد إذا اختير في الدية السليم كيف تصنف الدية العمد؟ إذا اختيرت الدية في العمد كيف تصنف؟ أربعة أصناف ما هي؟ بنت مخاض واحدة بس؟ بنت مخاض واحدة؟ أربعة أشياء كم من كيف يعني؟ كم بنت مخاض؟ 25 نعم بنت مخاض نعم 25 نعم 25 حقة طيب هل في أثناء الإبل في باب الثياب ما يبلغ الثنية؟ لا ما في أعلاها؟ كم لها؟ والحقة؟ لا جد أربع سنوات والحقة ثلاث سنوات وبنت اللبون وبنت المخاض لا أحسن طيب شخص تطبل يا علي تطبل في إنسان فهلك به المريض هل يضمنه أو لا؟ إذا كان يعني غير مجرد بالإصابة كانوا لا يضمن طيب لو تطبب بشاه نعم بيطري سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء الناس مطلقا يعني كطبيب البشر وذا قيمة المهم يضمن على التصريح كذا توافقون على هذا يضمن طيب هل يشترط في تطببه في المواشي إذن صاحب الماشية أين لا يشترط لا نعم يشترط أن ما يأخذ شيء لا بإذن صاحبه لا هو مضاخ يداويها الشيخ هذه هو إنسان معروف مجرد بالإصابة وجيد بيطري جيد عنده شهادات وتجارب فرأى هذه الشيء المريضة لشخص فداواه ومات يكون ضامنا. على كل حال لما إذا كان يعني أخطأ يكون أخطأ أبد ما أخطأ، لكن قضى وقدر ما نفع. اصبر يا شيخ. طيب نعم يضمن لأن المصرف اسم مفعول غير عليه الضمان إلا إذا كان بإنشائها من هلك ولم يتمكن من إذن صاحبها فلا بأس. مثلا لو قدر أنها شاف لدغة وحاضرها وصاحبها غير حاضر ولم يكن استئذانه، ففي هذه الحال لا بأس من أن يفعل لأنه محسن، وإذا هلكت فليس عليه شيء لقوله تعالى ما على المسلمين من سبيل، ولأن الخضر خرق السفينة سفينة المساكين بغير إذنهم لكن لمصلحة إيش أصحاب السفينة. طيب قتل رجل يهوديا فهل يضمنه أو لا؟ ما يضمن؟ طيب ايش لا يضمن لأن دمه هدر صحيح هذا؟ نعم صحيح. إن كان له ذمة أو عهد أو أمان فإنه يضمن وإلا فلا. فكم ديته؟ نصف دية المسلم الحر، يعني له ديته 50,000. هل الإبل هي الأصل أو هناك أصول أخرى في باب ديات يوسف؟ البقر والغنم تنانين الذهب، يعني الذهب والفضة خمسة، إيه ما عليك تكون خمسة. هل هذا هو القول الراجح أو هو قول مرجوح بندر؟ قول مرجوح. وما هو الصحيح؟ أن الأصل الإبل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها مقادير الجروح الموضحة فيها خمس من الإبل كما مر. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. حديث أبي رمزة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. سبق لنا أن قلنا أنه لا يمكن الرسول يسأله إلا لسبب، وأنه ربما يكون لونه خالف لونه أو لسبب آخر. وقال لي بعض الإخوة لعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقق أنه لا يجمع عليه ولو كان ابنه الذي يشهد به، وهذا أنسب مما قلنا، يعني أنه أراد أن يؤكد بأنه لا يجمع عليه لا هو ولا الابن لا يجمع على الأب ولا الأب لا يجمع على الابن. فأراد أن يقول هذا معنى تشهد من ابنك وأنه بضعة منك فإنك لا تجمع عليه ولا يجمع عليك. ثم ننتقل الآن إلى درس جديد وهو باب دعوة الدم والقسامة. القسامة هذه معطوفة على قوله دعوة، ما شرح الحديث، ما شرح الحديث بارك الله فيك. وش يضركم علي إذا أعدنا؟ أنا في ظني لو سألتكم الآن ما عرفت. طيب يلا، القسامة معطوفة على إيش؟ يلا خالد. هذا هذا البلد. القسامة الآن معطوف على إيش؟ على دعوة ولا على الدم؟ دعوة الدم وضرب القسامة. طيب ما هي القسامة؟ طيب وما شروطها؟ طيب عدها لنا. اليمين تجار المبدع عليه. نعم نعم. طيب هذه واحد. الثاني انه قرض الايمان. نعم وبقية الدعاوي. طيب والوجه الثالث انهم يشهدون على ما لم يروا. يشهدون على ما لم يروا يعني يحلفون على ما لم يروا. يحلفون على ما لم يروا. طيب وفي اشكال كيف يحلفون على شيء لم يروا؟ ماذا قلنا؟ نعم وليس في جانب المدعى عليه جائز. طيب انتم مهمين الان هذا؟ ها؟ طيب الدعوى الدم يعني معناه ان يدعي الانسان على شخص انه قتل صاحبه، والقسامه مأخوذة من القسم، من القسم وهو الحلف، وهي عند الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم، تكون من جانب المدعي ومن جانب المدعي عليه. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، يحكم بها الناس، فأقرها الإسلام على ما كانت عليه، لأن الإسلام لا يرد كل ما كان عليه المشركون ولا يرد كل ما جاء به الكافرون، بل الإسلام دين العدل ودين الحق، فمتى كان الشيء حقا أو عدلا فهو عند الإسلام مقبول بقطع النظر عن قائده، وما كان باطلا فهو مرفوض بقطع النظر عن قائده، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم، مثل أن يأتي الشخص ويقول أنت الذي قتلت أخي مثلا، فيقول ما قدرت. حينئذ يعني القاعدة أن نقول للمدعي هات بينة، فإذا لم يكن عنده بينة قلنا للمدعي عليه احلف أنك لم تقتل، فإذا حلف انتهت المسألة. لكن في باب القسامة نقول للمدعي احلف على أن فلانا قتل صاحب قتل صاحب، إذا لم يكن عنده بينة، فإن كان عنده بينة فالبينة قائمة في مقام الأيمان، إذا لم يكن عنده بينة نقول احلف، فإذا حلف بأن فلانا قتل صاحبي عمدا قلنا تفضل أعطيناه إياه برمته يعني بحبله، وقلنا قده الآن إلى أن تقتله، ولكن لها شروط، من شروطها بل هو أعظم الشروط فيها اللوث. اللوث واللوث مختلف في معناه عند الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول إن اللوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون بين القبائل دون العداوة الباطنة التي تكون بين شخص وآخر، لأن العداوة الظاهرة قرينة مرجحة لدعوى المدعي وهي ظاهرة، لكن العداوة الشخصية خفية ما هي ظاهرة، فلهذا اشترط أن نعم. فلهذا نقول في تفسير اللوح إنه العداوة الظاهرة، مثالها ما يكون بين القبائل. وقال بعض العلماء اللوح كل ما يكون مغلبا للظن في صدق دعوى المدعي، هذه هي اللوم. كل ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعي فهو لوث، سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادعي عليه القتل بيده سكين متلطخة بدم وإلى جنبه رجل يتشحط بدمه، أو رؤية هاربا ثم وجدنا خلفه قتيلا أو ما أشبه ذلك، أو سبق أن توعده وتهدده. فالمهم أن كل شيء يوجب غلبة الظن في صدق المدعي فهو لوث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. وما وقع بين اليهود والأنصار فهو قضية عين تعتبر مثالا على ما يبرر القسامة. القسامة ذكرنا أنها مخالفة للدعاوى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن اليمين في الدعاوى في جانب المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه، أو قال على من أنكر، وهنا كانت اليمين في جانب المدعى. فيقال اليمين مرجحة وتكون في الجانب الراجح. وإذا كانت الدعوة مجردة فمن المعلوم أن الراجح هو جانب المدعى عليه، لأن الأصل براءته مما ادعي عليه. فإذا قال زيد أنا أطلب عمرا 100 درهم، فما هو الأصل مع من؟ الأصل مع المدعى عليه، لأن الأصل عدم ثبوت هذا الشيء. ولهذا صارت اليمين في جانب المدعى عليه لأن جانبه أقوى، ويدل على أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين وليس في جانب المدعي فقط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. الشاهد واليمين يعني لو أن شخصا ادعى على آخر شيئا وأقام رجلا واحدا يشهد بما ادعى به، فهنا نحكم له بما ادعى به إذا حلف مع شاهده. فتجدون الآن أن اليمين في جانب من؟ في جانب المدعي، لأنه قوي جانبه بالشاهد الذي معه. لكن لما كان الشاهد ناقصا عن النصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدعي، بيمين المدعي. كذلك أيضا قال الفقهاء لو أن الرجل فارق زوجته وادعت أن هذا المتاع الذي في البيت لها، وادعى الرجل أنه له، فهل نصدق المرأة أو نصدق الزوج؟ قالوا إذا كان هذا المتاع مما يصلح للنساء فالقول قول المرأة لكن مع يمين، وإذا كان لا يصلح إلا للرجال فالقول قول الرجل. فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدعي إذا كان جانبه، إذا كان الظاهر معه. فتبين الآن أن اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدعاوى في هذه المسألة، أي في كون الأيمان في جانب عجيب في جانب المدعي، لأن جانب المدعي قوي بوجود اللوح المغلب للظن في صدق هذا المدعي. وأما كونها تكرر فإن تكرارها موافق للحكمة أيضا، لأن شأن الدماء عظيم، والقسامة إذا ثبتت فيها الدعوى سوف يقتل المدعى عليه، تقتل النفس وتنتقل من العصمة إلى الهدر، فالأمر عظيم. ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلف المدعي 50 يمينا، فإنك لم تقبل دعوة. وأما كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإن الحلف على غلبة الظن جائز شرعا، الحلف على غلبة الظن جائز لا على مجرد الهوى. ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم كما سأتي الحديث أبوا أن يحلفوا لورعهم. لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلب على ظنه أن الأمر حصل فله الحلف بناء على إيش؟ على غلبة الظن. فإذا قال قائل هل لديكم دليل يدل على جواز اليمين على غلبة الظن؟ قلنا نعم، قصة الرجل المجامع الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفتاء بأن ينفق رقبه، فقال لا أجد، يصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، يطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، ثم جاء بتمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال تصدق لي، فقال أعلى أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم، فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه. أليس كذلك؟ حتى لو فرض أن الرجل ما عنده أي طعام يوجد من هو أفقر منه، يكون عليه دين مثلا. يعني لو قال قائل هذا الرجل حلف على أمر معلوم لأنه ليس عنده شيء فلا أحد أفقر منه، قلنا بل ربما يكون أحد أفقر منه، يكون ما عنده شيء وأيضا وعليه دين فيكون أفقر منه. فالحاصل أن هذا يدل على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. ولهذا لو قال شخص والله ليقدمن زيد غدا ثم لم يقدم، هل عليه كفارة؟ أي قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنه، ليس عليه شيء إذا لم يقدر. وإن كان المشهور من المذهب أن عليه كفارة، لكن الصحيح أنه لا كفارة عليه لأنه حلف على أمر يعتقده. طيب، فإن قال والله لا يقدمن بناء على أن أمر زيد بيده وسيحضره والمحضره، فعليه لأن هنا حلف على الفعل ولم يفعل. طيب، ومن ذلك أيضا لو حلف على أمر ماض يظنه كذلك ولم يكن، فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. إذن تكون القسامة أو يكون الحلف في القسامة بناء على غلبة الظن لم يخرج عن قاعدة الإيمان، لأن قاعدة الإيمان أن يجوز الحلف على غلبة الظن. طيب، الآن نعود إلى الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله فيها، فقال عن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قوم. سهل بن أبي حاتم صحابي، رجال من كبراء قوم أيضا يظهر أنهم صحابة لأنه لا يروي مثل هذه القصة عن يهودي أو عن إنسان غير مسلم. طيب، الرجال من كبراء قوم أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابه، جهد يعني مشقة وجوع، عند أصابهم، ولم يقل أصابهما لأن أصابهم يعني أصاب أهلهم وهم من الأهل، جاءوا فخرجوا إلى خيبر. وإنما خرجوا إلى خيبر لأن خيبر مزارع نخيل يوجد فيها ما يسد جوعهم، فخرج إلى ذلك فأتي محيطة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين كيف عندي فأتي فأخبر مؤلاء خرج هناك عبد الله بن سهل والثاني محيصة. محيصة ذهب يطلب حاجة وهذا أيضا ذهب يطلب حاجة تفرق في خيبر. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عينه، فأتاه فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. طيب قول قد قتل وطرح في عين، العين هي منبع الماء وهي البئر، وخيبر كان عيونا تجري، بل إننا شاهدنا نحن وأدركنا أن أحدا عيون تجري تنبع من الأرض وتمشي، لكن نضب الماء الآن وقل. فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلنا. فأقبل هو وأخوه حويصة، أخو من؟ محيصة، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. ذهب محيصة يتكلم لأنه شاهد القضية وهو الذي ما عاد الله من سهل، وأخوه حويصة أكبر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة، وحويصة لا شك أنه قد بلغه خبر القول، وإلا ما كان ليتكلم بشيء لا يعلمه. ثم تكلم محيصة، يعني بعد أن تكلم حويصة تكلم أيضا محيصة لأن حويصة أكبر منه، فتكلم بعده ولعله أتم ما لم يأتي به حويصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، يعني إما أن يدعو صاحبكم أن يؤدوا ديته إن قبلتم الدية، أو يقتل القاتل إن عينتموه، وإما أن يأذنوا بحرب. لماذا يأذنون بحرب؟ لأنهم نقضوا العهد، فإن الذمي إذا نقض العهد بقتل أحد من المسلمين أو اعتداء عليه بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك فإن عهدهم ينتقض. فكتب إليهم في ذلك، يعني قال لهم إما أن تدعو صاحب القوم وإما أن تأذنوا بحرب. فكتبوا إنا والله ما قتلنا. قول فكتب إليهم في ذلك، هل المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر كتابه؟ لا، ولكن أمر من يكتب. ثم إن الظاهر أنه كتب إليهم باللغة العبرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليترجم الرسائل التي تأتي منهم ويترجم الرسائل التي تذهب إليهم إلى لغتهم. فكتبوا إنا والله ما قتلنا. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويصة ومحيصة عمار، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أتحلفون على أي شيء؟ على أن اليهود قتلته وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا، لا نحن. وفي لفظ آخر أنهم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، يعني بينوا سبب امتناعهم عن اليمين بأنهم ما شهدوا ولا علموا بذلك. قال فيحلف لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين. يحلف لكم يهود بماذا؟ بأنهم لم يقتلوا صاحبكم. فقالوا ليسوا بمسلمين. ومن ليس بمسلم فإنه غير مأمون أن يحلف على الكذب، ولا سيما اليهود فإنهم من مصادر الكذب. فوداهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده، يعني أدى ديته من عنده عليه الصلاة والسلام، أي مما تحت ولايته. وليس المراد أنه وداه من ماله، لأنه من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبقي المال عنده، حتى أنه جاءه مال ذهب أو فضة، فجعل عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك حتى فرقه كله، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل من نفسه شيئا. فبعث إليه 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركبتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. قال سهل، من سهل؟ أبو القتيل. ركبتني يعني ضربتني برجلها ناقة منها حمراء. نعم. قال سهل بن سعد، ما عندكم الشرح؟ شو الشرح؟ نعم. قال سهل وهو يقول نعم. وسهل اي نعم. وسهل نعم. على كل حال الظاهر انه سهل بن ابي الحسنة، وهذا هو الظاهر. ركبتني منها ناقة حمراء، انما اراد بذلك التوكيد في القضية، وان النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. هذا الحديث كما تعلمون اصل في القسام، وفيه الفاظ متعددة غير هذا، ولهذا ينبغي ان يعتنى به من جميع الجوانب، وتذكر القصة بجميع رواياتها، فمن ينتدب لذلك بمعنى انه يجمع الحديث في جميع رواياته يذكر العصر المتفق عليه ثم يذكر هذا بعد ان شاء الله تصل المقطع. نعم. نعم. ربما يكون هناك سبب يقتضي التعيين، لأن نسمع من واحد من المتهم نعطيهم زوج حلال. هل المسائل ترجع إلى غلبة الظن؟ ولو أننا أدخلنا المسائل النادرة أو المسائل العقلية كان حتى الشهود ما يجب أنهم أخطأوا. لكن عارف الناس يعني بيسوا يعني عندهم الحلف عادي. هذا يرجع الى اجتهاد القاضي، ربما اذا خاف منهم اذا شك فيهم يفرقهم مثلا، يشوف هل يتناقض كلامه او يتفق ينظر القراءة. نحكم بالقتل اذا وافقوا، اذا تمت الشروط احكم بالقتل. شوف القتال هل توزع الأيمان على كل فرد من القبيلة أم توزع على الورثة فقط؟ الذين يستحقون الدم هم الورثة. لكن إذا لم يكن يعني وصل عدد مثلا 20 لهم 1000، إذا كانوا 1000 هم يحلفون من اليمين 1000 لو 20 لأن اليمين ما تباعهم لو 20 نفر كيف توزع عليه؟ أي ما اقسم 50 على 20 واجبر الكسر. نعم يعني لو قلت الجماعة كثرة الإيمان ما في شيء. بس اقسم 50 على العدد اللي معك واجبر الكسر. أوقات الآخر يعني غير هنا هنا هذا عادي يأتي شهادة فيها فيه في فيما بعد. انتهى الوقت يا ماحي. كان رجل كان يضرب زوجته ضربا مبرحا أمام الآخرين وفعل ذلك ذات مرة حتى تحطمت الزوجة جسميا ونفسيا إلا أنها بقيت حية. فلما انتصف الليل وجدت ميتة من أثر سم قد تجرات. هل يرث هذا الزوج الذي كان سببا رئيسيا في موت زوجته؟ هذا بارك الله فيك يرجع إلى القاضي للتحقيق في الموضوع. هل عتق الأمتين هل عتق العبد يعدل عتق أمتين؟ الجواب نعم في حديث ورد في هذا. وهذا محمد الجري يقول إذا أتى ناس صلوا في المساجد وأنتم مسجدوا في الصلاة فهل يجوز لهم البقاء في المسجد بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصلاة؟ نقول هذا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا صاحب المراشي أين نقول إنه سمع أن إطالة اللحية فوق القبضة خلاف السنة ومخالف لمنهج السلف لمنهجنا السلفي وأن الراوي أدرى بمرويه من غيره وقد أخذوا من اللحى ومنه ابن عمر وأبو هريرة وعطى وإبراهيم النخعي بل قال ليس هناك رواية مطلقا أقول مؤكدا مطلقا أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طالت وليس هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أخذ من لحيته. وقال عن العلماء الذين يرون خلاف رأيه إنهم ينطلقون من عموم قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعا ولا تلازم بين الأمرين أبدا. السؤال ما رأيك في هذا؟ رأي أن هذا كغير من الآراء التي تصيب وتخطئ ونحن مسؤولون أما نجيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلين؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرخوا اللحى وفروا اللحى أوفوا اللحى ولم يقل إلى حد ما. نعم لو فرضنا أنها طالت طولا مستهجن كما لو وصلت إلى ركبته أو وصلت إلى كعبه وكان يتأثر منها مثلا فحينئذ نقول لا بأس أن تقصها على حسب العادة المألوفة. أما شيء معتاد ولا يعد هذا استهجانا ولا مثله فالواجب يبقى المسكمة. يقول خالد عفيف وين خالد عفيف؟ نعم ها؟ يقول هل الأعمال في غير ترك الصلاة في غير ترك الصلاة فكر في ذات الإيمان وحقيقتها أنه في توضيح اختلاف أهل القبلة في ذلك ما هو المعتمد فيه وما هو الموقف من المخالف في هذا الأمر مثل الماتريدية وهل الأعمال ركن في الإيمان أم لا؟ الصواب أن الأعمال من الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وهي قول وأدناها إيمان رفع الأذى عن الطريق وهي فعل والحياة شعبة من الإيمان وهو عمل قلب. ولكنها ليست شرطا فيه، منها ما هو شرط ما هي شرط ما هو شرط في كماله، ومنها ما هو شرط في بقاء. الصلاة مثلا تركها كفر، وغير الصلاة ليس تركه كفرا. نعم، أي هذا الأخ كملته؟ ها؟ إيش؟ فقط؟ على كل حال نحن نشرح ما تيسر الآن. ها؟ ما أدري والله، هل فهمت من ذلك؟ نعم؟ أو عموما؟ هو على كل حال المفهوم عموما. عموما نشرت على نؤجل ما دام تأخرتها متأولا، فالمتأول نعم مغفور له. الدرس القادم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أظن الحديث مقروء. عن سالم بن أبي حزم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد من جهد أصابه. أنا عندي من جهد وهو الصواب، عندكم بالضم بالفتح. نعم، أولا قوله خرج إلى خيبر، دقيقة يا أخوان، ما هي خيبر؟ خيبر هي عبارة عن مزارع وحصون لليهود، سكنوها وسكن بعضهم المدينة، وسبب ذلك أنهم كانوا قد قرأوا أنه يبعث رسول يكون مهاجره المدينة، فسكنوا فيها ترقبا لهذا الرسول. في ختام كما قال الله عز وجل وكانوا من قبل الله أن نلقاكم في لقاءات على الذين كفروا. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.